وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. يسوق لنا المؤلف رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف إذا صلى الغداة دخل معتكفه. وهذا عند العلماء بيان لأول وقت يدخل فيه المعتكف محل اعتكافه. وهنا تقول لنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الغداة، والغداة الصباح. وهنا ينص الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد اعتكافا يوما فأكثر يبدأ زمن اعتكافه من بعد صلاة الصبح. وهذا قول الثوري وسفيان وغيرهما. أما الأئمة الأربعة رحمهم الله فإنهم يقولون إذا كانت مدة الاعتكاف يوما فأكثر ينبغي أن يدخل معتكفه قبل أن تغرب شمس ليلة اليوم الأول. فمثلا أريد أن يعتكف وأول اعتكافه يوم السبت، فإنه يدخل معتكفه يوم الجمعة آخر النهار قبل أن تغرب الشمس لليلة السبت. هذا ما عليه الأئمة الأربعة ويذكره علماء الحديث والفقهاء وغيرهم. وكيف يجيبون على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح؟ وفرق بين الدخول بعد صلاة الصبح والدخول قبل غروب الشمس. ووجهة نظر الأئمة رحمهم الله أن الليلة تابعة لليوم، فإذا نوى أو أراد أو نذر الاعتكاف يوم السبت فعليه أن يضم الليلة مع النهار، ولا يتأتى ضم الليلة مع النهار إلا إذا دخل المعتكف قبل أن تغرب الشمس بقليل. ويقولون حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يفسر على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد وليس في بيته، ودخوله معتكفه بعد أن يصلي الغداة تريد المكان الذي حدده للاعتكاف فيه. وكان صلى الله عليه وسلم ينصب له أو يوضع له سرير خلف اسطوانة التوبة ويعتكف ويستريح عليه، وربما ضربت له خيمة على سريره ليستتر به عن الناس. فيكون مراد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بدخوله معتكفة المكان المحدد المخصوص له صلى الله عليه وسلم، لا عموم المسجد. ونعلم جميعا أن الاعتكاف في المسجد ولا اعتكاف إلا في مسجد على خلاف سيأتي للمؤلف أن يشير إليه، في الحديث الآتي بعد ذلك. إذن متى يدخل المعتكف معتكفا؟ الحديث عندنا بعد صلاة الغداة، ورأي الأئمة الأربعة باتفاقهم على ذلك أنه قبل غروب الشمس. والجمع بين أقوال الأئمة رحمهم الله لكونهم اتفقوا على ذلك، ولا يمكن أن نلغي اتفاقهم، والحديث مشهور معروف. إذن تخريجهم للحديث بأي صفة؟ قالوا إن المراد بقولها معتكفه أي المكان المعد المخصص له دون عموم المسجد، والله تعالى أعلم.